وقد يهضم ذلك ويقبل من الشيخ الكبير إذا كان إنسان كبير في السن واكتحل، أيضا الناس ما يستنكرون ذلك. أما إذا كان شابا قريرا حسن الصورة ويكتحل فإن ذلك قد يحمل الناس على إساءة الظن به، فما ينبغي له أن يتجاسر على ذلك. ومثله أيضا أيها الإخوان قضية إطالة الشعر، معلوم أنه كان من عادة العرب أنهم يطيلون شعورهم، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان شعره يبلغ جمته صلوات الله وسلامه عليه، وكان يفرق رأسه، يفرق رأسه يعني شعره عليه الصلاة والسلام من منتصف رأسه يفرقه، وهكذا كانت عادة العرب في ذلك الزمان. أما الآن فالعرف قد صير هذا من خصائص النساء، يعني كون المرأة هي التي تفرق يعني شعرها، فلو أن رجلا فعل ذلك لا يحمد منه عرفا. ومثل أيضا قضية الألوان في الثياب، هذه تختلف باختلاف العرف. فالآن في بعض بلاد الله المجاورة، بعض يعني إخواننا مثلا في بلاد إفريقيا، جرت عادتهم بأن الرجال يلبسون ثيابا مشكلة الألوان مختلفات، يعني يلبس يعني ثوب فيه الأحمر والأصفر والأخضر وكذا مبرقع من غير نكير. لكن لو أن إنسانا الآن مثلا صنع ثوبا من ثيابنا جلبابا وفيه ألوان مختلفة وكذا، فهذا لا يكون محمودا. طيب، وأختم بأن في هذا الحديث تفسيرا آخر، المخنثين من الرجال قيل هو من يؤتى من الرجال ويلاط به، عياذا بالله، من يؤتى من الرجال ويلاط به. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوهم من بيوتكم، يعني هذا المخنث ما ينبغي أن يطمئن إليه، فندعه يخالط النساء ويجالسهن ويتعاطى معهن. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يؤمن، في النهاية هو رجل، مهما تكسر مهما تخنث مهما تميع ففي نهاية الأمر هو رجل قد يشتهي ما يشتهي الرجال. وهذا غير الصنف الذين ذكرهم الله في سورة النور، غير أولي الإربة، غير أولي الإربة يعني غير أولي الغرض من الرجال، وذلك بأن يكون عنينا أو أن يكون مجبوبا، مجبوبا أي مقطوعا، آلته مقطوعة. أما مجرد كونه مخنثا فإن ذلك لا يحملنا على أن نترخص في دخوله على النساء. أخوان أنتم صاحين؟ نعم، هذا الحديث أيها الإخوان وارد من رواية أبي هريرة ورواية أمنا عائشة وقول علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. أما الرواية الأولى عن أبي هريرة رضي الله عنه ففي إسنادها عبيد الله ابن المختار المخزومي وهو متروك. الرواية الثانية عن أمنا عائشة رضي الله عنها في إسنادها يزيد بن زياد الشامي القرشي وهو متروك، يزيد بن زياد الشامي القرشي وهو متروك. أما قول علي رضي الله عنه ادروا الحدود بالشبهات، ففي إسنادها أيضا أبو إسحاق التمار، أبو إسحاق التمار وهو ضعيف. طيب، إذن الروايات الثلاثة مجروحة، وأجمع أهل العلم على الأخذ بها، أجمع أهل العلم على الأخذ بها، وقد نقل ذلك الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى. ويؤيد ذلك قول عمر رضي الله عنه: لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات. طيب، قوله ادرأوا، قول علي رضي الله عنه ادرأوا، هو في معنى الرواية الأولى عن أبي هريرة ادفعوا، فالدرء هو الدفع، كما قال ربنا جل جلاله: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، أي تدافعتم فيها. فالدرء هو الدفع. طيب، الشبهات أيها الإخوان جمع شبهة، والشبهة هي الأمور هي الأمر الملتبس غير الواضح، الأمر الملتبس غير الواضح. وهذه الشبهات أيها الإخوان لها أمثلة، لها أمثلة. من ذلك أولا أن عمر رضي الله عنه لم يقطع في السرقة عام الرمادة، كان في جوع، فمن سرق في ذلك الوقت عمر رضي الله عنه ما كان يقيم عليه الحد. من ذلك، هذا نوع آخر، أن عمر رضي الله عنه لم يقطع غلمان حاطب بن أبي بلتعة لما سرقوا بعير رجل من مزينة ونحروه وأكلوه، علم عمر أن سيدهم يجيعهم، أن سيدهم حاطب بن أبي بلتعة يجيعهم، فأغرمه ثمنها مرتين، يعني إذا كان البعير بمئة أغرمه مئتين، وقال له: لئن عادوا لأقطعنك، الناس ذي لو سرقوا تاني بقطعك انت. من ذلك أيضا من الشبهات التي يدرع بها الحد: لو أن امرأة وجدت حبلى فادعت الإكراه، فادعت الإكراه، أو ما يسميه الناس الآن الاغتصاب، وبعض العلماء لا يقبل هذه الشبهة إلا بقرينة، كما لو جاءت صارخة ودمها ينزف ثم بعد ذلك ظهر الحمل فإنها تصدق. يعني هذا أيها الإخوان طبعا اشتراط هذا قد لا يتأتى في كل حال. لماذا؟ لأن الفتاة يغلب عليها الحياء والتستر والخوف من الفضيحة، ولذلك ما يمكن أن نلزمها مجرد ما حصل هذا الشيء بأن تأتي صارخة و دمها ينزف ونحو ذلك من هذه القيود. لكن هذه من الشبهة. أيضا من الشبهات أن تدعي المرأة أن نومها ثقيل وأنه قد غشيها غاش وهي نائمة. من الشبهات أيضا أن يدامع رجل امرأة يظنها زوجته وما هي بزوجته. كان هذا متصورا فيما مضى لما كان ما في كهرباء وما في، أما الآن فهي بعيدة. المقصود أيها الإخوان بأن الحد ما نقيمه إلا إذا انتفت الشبهة، متى ما وجدت شبهة فلا حد، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. ولا يفهم من هذا أيها الإخوان تعطيل الحدود، لأن بعض الناس يأخذ هذا فيطير به كل مطار. نقول لا، إذا ثبت الحد أو إذا ثبت ما يوجب التعزير فإقامته واجبة، إقامته واجبة. يعني ناس شهدوا على جريمة معينة وثبتت عدالتهم، ثم بعد ذلك القاضي قد استقصاهم كل واحد على انفراد، واستقر عند القاضي بأن هؤلاء صادقون في شهادتهم، فيجب عليه أن يقيم حد الله عز وجل. لكن إذا قامت شبهة وجد بأن الشهادات متعارضة متضاربة وأن الأقوال متناقضة حيث لا يمكن الجمع بينها، في هذه الحالة يفسر هذا التناقض لصالح المتهم. واضح أيها الناس؟ نعم. طيب شيخ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى وليتوب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. نعم، هذا الحديث هو آخر الأحاديث في باب الزنا أو في باب حد الزنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أصاب شيئا من هذه القاذورات بأن يستتر بستر الله. يقول عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا، والأمر بالاجتناب دليل التحريم. دائما في لسان الشرع الاجتناب دليل التحريم، كما لو أنه قال: حرم الله عليكم كذا وكذا، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، وكقول ربنا جل جلاله: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وكقوله في الخمر: فاجتنبوها. ف الأمر بالاجتناب دليل التحريم. اجتنبوا هذه القاذورات، القاذورات ما يستقبح ويستبشع ويستقذر، ومقصود به هاهنا الفاحشة، مقصود به الفاحشة. اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. هذا أيها الإخوان وصف كاشف ليس قيدا للاحتراز، لأنه ما في قاذورات نهى الله عنها وقاذورات أباحها الله، لا، وإنما القاذورات كلها منهي عنها. لكن هذا من باب يعني زيادة الوصف. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله عنها. بعدين: فمن ألم بها فليستتر بستر الله، أي من واقع شيئا من هذه القاذورات. هذا متصور أيها الإخوان، فكل بني آدم خطاء، وإذا كانت الخطيئة قد وقعت من خير الناس بعد الأنبياء وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. مر معنا أن ماعزا رضي الله عنه والغامدية رضي الله عنها والعسيف وتلك المرأة رضوان الله عليهما قد حصل منهم الزنا، وثبت أيضا من قصة التمار، تمار رجل يبيع تمرا في المدينة، فجاءته امرأة فطلبت منه تمرا، فقال لها: إن في داخل البيت تمرا أجود من هذا. فلما دخلت المرأة ترى ما في داخل البيت أصاب منها ما لا يحل له، ثم بعد ذلك جاء إلى المسجد وبعد الصلاة قام فقال: يا رسول الله، إني رأيت امرأة فأصبت منها كل شيء إلا النكاح، يعني ما زنيت بها، لكن الحرام كله قد فعلته معها، يعني نظرت إليها ولمستها وإلى آخره. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول ربنا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال له: أشهدت معنا هذه الصلاة؟ قال: نعم. قال له: فإني أبشرك بأن الله قد غفر لك. فالصحابة قالوا له: يا رسول الله، له أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم، بل لكلكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن ألم بشيء منها، فمن ألم بشيء نكر في سياق الشر تفيد العموم، فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله، بستر الله، وليتب إلى الله. فها هنا أمران: فليستتر وليتب، أمر بالاستتار وأمر بعدم الإصرار. أمر بالاستتار، الإنسان يستتر، يستر على نفسه، وأمر بالتوبة وهي عدم الإصرار على الذنب. التوبة بالشروط الخمسة التي مضى ذكرها: أن تكون لله خالصة، وأن يقلع عن الذنب، وأن يندم على ما فات، وأن يعزم على عدم العود، وأن تقع التوبة في الوقت المشروع، وليتب إلى الله عز وجل. فإن من يبدي لنا صفحته، الصفحة أيها الإخوان تطلق على الوجه وتطلق على الجانب، فإن من يبدي لنا صفحته بمعنى أنه يظهر منه العصيان ومواقعة حدود الله جل جلاله، يبدي لنا صفحة إما بإقرار منه أو بقيام البينة عليه، نقم عليه حد الله، نقم عليه حد الله إن كان جلدا أو كان رجما أو كان قطعا، نقم عليه حد الله أو نقم عليه كتاب الله. نعم. فهذا الحديث أيها الإخوان يعني معناه ظاهر، وهو أن الإنسان دائما يستتر بالمعاصي، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن أمته كلها معافاة إلا المجاهرين، وفي بعض الروايات إلا المجانين، وإن من المجانة أو وإن من المجاهرة، المجانة من المجون، المجون، المجون بمعنى التهتك والاستهتار، أما المجاهرة بمعنى الإعلان والافتخار. وإن من المجانة أو وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليل فيستره الله فيصبح يكشف ستر الله عليه، يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يعني بعض الناس العياذ بالله تجد عنده مفاخرة به المعاصي، فالقاوي يعني يقول لك: أنا ما بهمني ونحو ذلك. فمثل هذا لا يعافيه الله. أما الذي يواقع المعصية مستحيا مستترا، فهذا يرجى له أن يتوب الله عليه. ولذلك آدم عليه السلام كان من هذا الصنف: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه. أما إبليس عليه لعنة الله فهو من الصنف الآخر المجاهر، مجاني: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. عنده مجاهرة وعنده يعني بجاحة. نعم، هذا آخر الكلام أيها الإخوان. ويبقى بعد ذلك أن يخصص درس الغد إن شاء الله للكلام عن الرجم والشبهات التي أثيرت يعني حوله، وبعد ذلك لعله يكون التعرض لشيء من النوازل في هذا الباب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا للتوبة النصوح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا لأعدائك، نحب بحبك من أطاعك من خلقك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واصل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغرب، وأن أبا بكر رضي الله عنه ضرب وغرب. قال الحافظ رحمه الله: واختلف في رفعه ووقفه. هذا الحديث هو من رواية سعيد الأشج عن عبد الله بن إدريس عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر، وقد صححه ابن القطان، ورجح الدارقطني رحمه الله وقفه. وقفه بمعنى أنه لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إنما ذكر فيه أن أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر رضي الله عنه قد ضرب وغرب. والقاعدة عند علماء الحديث رحمهم الله بأن الحديث إذا ورد من طريق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وورد من طريق آخر موقوفا على صحابي، فإنه يؤخذ بالرفع، لأن مع الرافع زيادة علم ليست عند الواقف. ومهما يكن من أمر، فإن الجمع بين الجلد والتغريب بالنسبة للزاني البكر قد مضى معنا أنه ثابت من رواية عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. وثبت أيضا من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. قبل ذلك قال: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. هذا ثابت من روايات صحيحة. لكن فائدة هذا الحديث هو أن التغريب كان معلوما عند الصحابة رضوان الله عليهم، وقد عمل به الخلفاء الراشدون، قد عمل به الخلفاء الراشدون. وكما قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وقد قال به غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله. قال: والعمل على هذا، أي على الجمع بين الجلد التغريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي وابن مسعود وأبو ذر وغيرهم، وقد قال به غير واحد من فقهاء التابعين، وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد مضى معنا أيها الإخوة الكرام بأن في المسألة ثلاثة مذاهب. مذهب الجمهور على أن التغييب عقوبة ثابتة في حق البكر يجمع له بين الجلد والتغريب، هذا هو القول الأول، واستدلالهم في ذلك بهذه النصوص التي مضى ذكرها من رواية عبادة بن الصامت ورواية أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، وكذلك فعل أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما. ثم القول الثاني وهو قول مالك والأوزاعي رحمة الله عليهما بأن التغريب خاص بالرجل دون المرأة. لماذا؟ لأن المرأة إذا غربت وأخرجت من بلدها مسافة قصر من غير محرم ففي ذلك فتنة لها، ولو أننا غربنا معها محرما فقد عاقبنا من لا يستحق العقوبة، ولو أن ألزمناها بنفقة المحرم ففي ذلك زيادة عقوبة على ما ورد به الشرع. وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فإنه يرى بأن التغريب لا يكون لا في حق الرجل ولا في حق المرأة، لأن التغريب زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، ولا بد أن يكون الناسخ في قوة المنسوخ. وقد استدل على ذلك بآثار، منها قول عمر قول علي رضي الله عنه: حسبهما من الفتنة أن ينفيا. وكذلك أن عمر رضي الله عنه غرب في الخمر ربيعة ابن أمية ابن خلف، غربه إلى خيبر، يعني أخرجه من المدينة إلى خيبر، فلحق به رقل فتنصر، فقال عمر: والله لا أغرب بعدها مسلما أبدا. والنظر في ذلك أيها الإخوان يكون للمصلحة والمفسدة، والتغريب الآن يمكن أن يستعاض عنه بالسجن بدلا من أن نخرجه من البلد التي أوقع فيها الحد إلى بلد أخرى، لا، يمكن أن يحبس فيه في البلد نفسها عاما حيث تتحقق المصلحة الشرعية، يستقبل عهدا جديدا، يتوب إلى الله توبة نصوحة، ثم بعد ذلك المجتمع ينسى الجريمة ولا يتحدث بها، ثم أيضا نحول بين هذا الشخص وبين أسباب الفتن. الخلاصة بأن الفائدة من هذا الحديث أن التغريب لم ينسخ. لماذا؟ لأنه قد عمل به أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما. نعم. نعم، هذا الحديث فيه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللعن أيها الإخوان هو الطرد من رحمة الله عياذا بالله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يكون قد دعا بمعنى أنه قال: اللهم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، وإما يكون قد أخبر بلعنة الله عز وجل، لأن الله جل جلاله لعن المخنثين من الرجال. فمن هم المخنثون من الرجال؟ المخنثون جمع مخنث، مشتق من التخنث وهو التكسر والتميع، مشتق من التخنث وهو التكسر والتميع. والمقصود بالمخنثين من يتشبهون بالنساء في الزي أو اللباس أو الصوت أو الصورة أو المشية أو الحركات أو السكنات، هذا كله يدخل فيه التخنث. من يتشبه من الرجال بالنساء في زيه أو لباسه أو صوته أو صورته أو حركاته أو سكناته، ويدخل في ذلك أيضا من يتشبه بالنساء في مشيته ونحو ذلك، هذا كله من التخنث. طيب، وبعض الناس نسأل الله العافية قد يكون ذلك فيه خلقة، قد يكون ذلك خلقة ليس تصنعا منه، وإنما خلقه الله هكذا. مثلا خلقه الله وصوته كصوت النساء، أو صورته كصورة النساء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فإذا كان ذلك خلقة فينبغي له أن يتكلف مخالفتهن ويدمن ذلك بالتدريج، يتكلف مخالفة النساء ويجاهد نفسه في ذلك حتى يصير له جبلة وطبعا. ومن التخنث أيها الإخوان التشبه بالنساء أيضا في الزينة، في الزينة، فمن يتعاطى زينة خاصة بالنساء، يتخضب كخضاب النساء أو يكتحل كاكتحال النساء أو يمشط رأسه كالنساء أو يلبس ألوانا خاصة بالنساء ونحو ذلك. والمترجلات من النساء، المترجلات جمع مترجلة، وهي التي تتصنع التشبه بالرجال أيضا في أزيائهم أو صورتهم أو أصواتهم أو حركاتهم أو سكناتهم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى امرأة قد حملت يعني قوسا وتمشي كمشية الرجال، فسأل عنها فقيل له: هذه فلانة بنت أبي لهب، يعني بنت عمه عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الرجل يمشي مشية المرأة والمرأة تمشي مشية الرجل. وأيضا في حديث آخر لعن عليه الصلاة والسلام رجلة النساء، رجلة النساء يعني المرأة التي تترجل. وهذا الأمر أيها الإخوان مبني على أصل شرعي، أن الله جل جلاله ميز الرجال بصورة وشكل وصوت وهيئة وزي، وميز النساء أيضا بصورة وصوت وهيئة وزي، فما ينبغي أن يتعاطى أحدهما ما خص الله به الآخر، كما قال جل من قائل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وفي القرآن الكريم قول ربنا جل جلاله: وليس الذكر كالأنثى، يعني الله جل جلاله جبل الرجال على طبيعة وجبل النساء على طبيعة، ولم يجعل هؤلاء كهؤلاء، وليس الذكر كالأنثى. فكمال رجولة الرجل في خشونته، في خشونة صوته وخشونة حاله وفيما أنبت الله له من الشعر في وجهه شاربا ولحية وما إلى ذلك. وكمال المرأة وجمالها في ضعفها ونعومة صوتها ونعومة حالها، وكذلك في غضها وحيائها وما إلى ذلك. ولذلك لما قالت المرأة الصالحة وليس الذكر كالأنثى، الله جل جلاله ذكر قولها في القرآن مقررا له. ثم في التكاليف الشرعية أيضا الله جل جلاله كلف الرجال بما لم يكلف فيه النساء، وكلف النساء بما لم يكلف فيه الرجال في تشريعات مخصوصة. فالله جل جلاله أوجب علينا معشر الرجال الجمعة ولم يوجبها على النساء، وأوجب علينا الجماعة في قول جماعة من أهل العلم، أو يمكن أن نقول شرع لنا الجماعة ولم يوجبها على النساء، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن. وكذلك الله جل جلاله أوجب على الرجال الغزو والجهاد ولم يوجب ذلك على النساء. ولما سئل عليه الصلاة والسلام هل على النساء جهاد، قال جهاد لا شوكة فيه، الحج والعمرة. ولما جاءته أسماء بنت يزيد بن السكن رضي الله عنها وقالت يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك، نحن معشر النساء قعيدات بيوتكم ومرضعات أولادكم، وأنتم معشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعة والغزو والجهاد، فما لنا من الأجر؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعجب بسؤالها وقال هل رأيتم امرأة قط أحسن مسألة منها؟ ألا فاعلمي وأخبري من وراءك أن حسن تبعل المرأة لزوجها واعترافا بحقه يعدل ذلك كله، أي يعدل الجمعة والجماعة والغزو والجهاد. كذلك مثلا من التشريعات الخاصة بأن الشريعة أباحت للرجل إذا خرج من بيته أن يتعطر، مثلا إنسان يتعطر، بينما منعت ذلك المرأة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرم على المرأة أن تخرج من بيتها وقد ظهر ريح عطرها، وقال في ذلك قولا شديدا. وبالمقابل أيضا الشريعة ألزمت المرأة بإرضاع الطفل، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، هذه أيضا للمرأة تكليف خاص بالمرأة دون الرجل. ومثل أيضا من التشريعات الخاصة أن الشريعة ألزمت المرأة إذا مات عنها زوجها أن تتربص 4 أشهر و10 أيام أو حتى تضع حملها إن كانت حاملة، بينما الرجل إذا ماتت زوجته فليس عليه عدة ولا حبس. فالمقصود بأن للرجال خصائص وللنساء خصائص، وممنوع تشبه أحد الصنفين بالآخر. فهذا الحديث استفاد منه فوائد: أولا تحريم تشبه الرجال بالنساء والعكس، ثانيا أن ذلك من كبائر الذنوب، أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلعن إلا على فعل كبيرة. ومن فوائد هذا الحديث جواز لعن العصاة جملة من غير تعيين، جواز لعن العصاة جملة من غير تعيين، يعني لو رأيت رجلا يتشبه بالنساء ما يجوز أن تقول له لعنك الله، أو لو رأيت امرأة تتشبه بالرجال ما يجوز أن تقول لها لعنك الله، لكن يجوز اللعن على الجملة من غير تعيين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لعن، مثل ما لعن من لعن والديه، لعن من ذبح لغير الله، لعن من غير منار الأرض، لعن المصورين، لعن من عمل عمل قوم لوط ونحو ذلك. أيضا من فوائد هذا الحديث تمييز الشريعة بين الرجال والنساء، شريعة ميزت بين الرجال والنساء وحرصت على إثبات هذه الفوارق. ولذلك نعلم أن كل من ينادي الآن بالمساواة كما يسمونها، المساواة بين الرجال والنساء، هذا مصادم للفطرة ومصادم للعقل ومصادم للشرع، كما أنه مصادم للواقع. فهناك خصائص يعني جسمانية، خصائص تشريحية، خصائص نفسية للرجل غير الخصائص التي هي للمرأة، ولكل وجهة هو موليها. وأيضا أيها الإخوان أنبه على أن هذه المسألة أيضا يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. فمثلا قضية الاكتحال، الاكتحال ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يكتحل وترا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إن خير أكحالكم الإثمد. والاكتحال أيها الإخوة الكرام الآن في مجتمعاتنا صار من خصائص النساء.